خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الكاذب، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ فالكذب صفة ذميمة، ما رأيت أحدا إلا وصفها بالخسة والدناءة. لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب. رواه الترمذي. ولم لا، وهي صفة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. الكذب والله لا يفيدك، والصدق منجا. لا يفيدك الكذب في سلعة فهو يمحق البركة، لكن الصدق يفيدك فهو بركة في البيع. الكذب لا يرفعك عند أحد بل يخفضك، ولكن الصدق يرفعك. الكذب لا ينجيك عند أحد ولا عند الله، لكن الصدق ينجيك. لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. انظر، الكذب داء عضال يجر صاحبه لكل ذنب يتخيله أو لا يتخيله، يهدي إلى الفجور، وبضدها تتميز الأشياء. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق يهدي إلى البر، الصدق باب لكل خير، كما أن الكذب باب لكل شر. لذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أعظم الخطايا الكذب. ثم انظر إلى العار والشنار. عندما تسأل: ما اسمك عند ربك الآن؟ فالنبي وضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث: الناس على نوعين، حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله كذابا. فما اسمك الآن عند ربك سبحانه جل في علاه؟ فاللهم اجعلنا عندك من الصديقين، ولا تجعلنا من الكاذبين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.